بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نريد أن نذكر لكم حديثا مباركا صحيحا من صحيح البخاري ومسلم وسائر السنن أيضا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا الحديث المبارك مكتوب على ورقة الجلد على هذا الكتاب، والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب العلم. فالحديث فيه أمران وفيه نهيان، أمر وأمر، نهي ونهي. يسر الأمر بالتيسير، ولا تعسر والنهي عن التعسير، وبشروا الأمر بالبشارة، ولا تنفروا والنهي عن التنفير. فذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب العلم، إشارة منه أن أمر العلم فليكن على اليسر لا على العسر. وكذلك جميع الأمور في دين الإسلام، دين المبارك، هو باليسر لا بالعسر، وبالبشارة لا بالتنفير. فتأملوا في معنى الحديث، لعل الكاتب أراد هذا الشيء، أن الكتاب يكون باليسر والسهولة على طلاب العلم. ثم نذكر لكم من محتوى الكتاب. هذا الكتاب شرح ميسر على ألفية ابن مالك رحمه الله، لكن مقسم على أربعة أجزاء في مجلد واحد، لا يتجاوز جميع صفحاته من 600 صفحة إن شاء الله. ومحتواه الأمور الخمسة: أولا ذكر البيت من الألفية مع الشكلة، والثاني بيان معنى الإجمالي من البيت، والثالث بيان معنى التفصيلي من البيت مع القواعد النحوية والصرفية من قسم الصرف، لكن بالأمثلة القرآنية في الأغلب، أو الحديثية أو الشعرية أو بغيرها. والرابع الفوائد والتنبيهات التي يحتاج إليها الطالب من الاستدراكات المفيدة والأمور المهمة العظيمة في باب قواعد الإعراب. والخامس بيان إعراب الآيات التي ذكرت في الأمثلة تسهيلا لطالب العلم. ومقدار هذه الآيات في هذا الكتاب قد يصل إلى 2500 آية أو أكثر. إذن إذا بدأ الطالب في قراءة هذا الكتاب وقرأ هذا الشرح، سيعرف إن شاء الله يعني الإعراب من الكتاب الكريم بأسلوب ميسر. واسم الكتاب كما هو مكتوب: شمس الكواكب على ألفية ابن مالك رحمه الله بالأمثلة القرآنية. هذا موجز. الآن نبدأ. تفضل أخ طلال بقراءة الخطبة من مؤلف. نعم رحمه الله. السلام عليكم شيخنا ونفع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. فهذه قراءة لكتاب شمس الكواكب على ألفية ابن مالك رحمه الله بالأمثلة القرآنية، تأليف شيخنا حفظه الله تعالى ونفع به. قلتم حفظكم الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، أي قال محمد بن عبد الله بن مالك أحمد ربي في محل نصب مقولة القول، الله لفظ الجلالة عطف بيان لرب أو بدن منه، خير مالكي حال لازمة أو منصوب بفعل مقدر، أي أمدح أو أعني، ومالكي الأول عالم منقول والثاني وصف، أتى به لقصد المجانسة بالشطر الأول، والمعنى أنه خير كل مالك. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي. فقال الشارح: أي قال محمد بن عبد الله ابن مالك، هو الشيخ العلامة المعروف أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك، أي اشتهر بنسبته إلى جده الطائي الأندلسي الجياني، ولد حدود سنة 600 ثم انتقل إلى دمشق وتوفي فيها رحمه الله سنة 672، وكان إماما في علوم العربية، وله مؤلفات كثيرة منها ألفية والكافية الشافية وشرحها والفوائد وتسهيل الفوائد وغيرها من الكتب. فقال أحمد ربي في محل نسب مقولة القول، يعني جملة أحمد ربي محلها نسب على كونها من مقولة القول، إلى آخر الكتاب من مقولة القول. ولكن ما هو الحمد؟ نحن نمر على الخطبة المؤلف مرورا، يعني بالسهولة بالتيسير، ما ندخل في أشياء الكثيرة. أحمد ربي أي أصفه بالجميل تعظيما له، يعني الحمد هو الوصف بالجميل للتعظيم. قول الشيخ أحمد ربي أي أصفه بالجميل تعظيما له، هذه الجملة خبرية، يعني مبتدأ والخبر فعل، أحمد فعل ضمير فاعله أنا مستتر وجوبا، يعني فعل المضارع متكلم واحد، ربي الله مفعول به، خير مالك حال يعني أو مفعول به بفعل مقدر كما يأتي. إذن أحمد ربي الله جملة فعلية، هذه الجملة خبرية لفظا، نعم فعل وفاعل ومفعول به، خبرية لفظا وإنشائية معنى. لماذا؟ لأن المراد بها إيجاد الحمد لا الإخبار به بأنه سيوجد الحمد، لا، المراد بهذه الجملة إيجاد الحمد، إنشاء الحمد، لا الإخبار بالحمد بأنه سيوجد في المستقبل أو في الحال. إذن الجملة خبرية لفظا وإنشائية معنى. لفظ الجلالة، نعم عطف بيان لرب أو بدل منه، خير مالك حال لازمة يعني من الرب، بمعنى هذه الحالة، هذه الحال لا تنفك عن ذي الحال، يعني ربي الله في حال كونه خير مالك، أو خير مالك منصوب بفعل المقدر، أمدح خير مالك أو أعني خير مالك. ومالك في الشطر الأول أو علم منقول، لأن الأعلام كما تعرفون منها منقولة ومنها مرتجلة كما سيأتي إن شاء الله. فمالك الأول علم منقول من اسم الفاعل، وجعل علما على جد الشيخ. ومالك الثاني وصف أتى به لقصد المجانسة بالشطر الأول، والمعنى أنه خير كل مالك. قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي، أحمد ربي الله خير مالك. نعم نعم بارك الله، تفضل. أحسن الله معكم. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، قلتم حفظكم الله: مصليا حال من فاعل، حال من فاعل أحمد. المستكملين نعت لآله، واللام موصولية بمعنى الذين، والشرف بفتح الشين مفعول به للمستكملين، والألف للإطلاق أو صفة ثانية لآله إن كان، أو صفة ثانية لآله إن كان بضم الشين جمعا لشريف، وقصرها حين نهيل للضرورة. دقيقة، بعدما حمد ربه قال مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. مصليا حال من فاعل، لأن الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به، فالحال لابد أن يكون إما من الفاعل أو من المفعول به، وهذا حال من فاعل أحمد، أي أحمد أنا في حال كوني مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. مستكملين نعت لآله، أي مصليا على النبي المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفا. واللام في المستكملين بمعنى الذين، فإن اللام التي تدخل على اسم الفاعل أو اسم المفعول موصولية، تدخل على الفعل في صورة الاسم، يعني فالفعل فاسم الفاعل أو اسم المفعول يؤول، إما اسم الفاعل يؤول بالفعل الماضي المعلوم أو بالفعل المضارع المعلوم، والاسم المفعول يؤول بالفعل الماضي المجهول أو الفعل المضارع المجهول، لأن صلة الموصول لا تكون إلا جملة. فاللام التي تدخل على اسم الفاعل أو على اسم المفعول موصولية، دخلت على الفعل في صورة الاسم. المستكبرين الذين استكملوا الشرفة، أو الذين يستكملون الشرفة، لكن بمعنى الماضي هو الأصح الآن هناك، الذين وآله الذين يستكملون، استكملوا الشرفة، بمعنى الذين استكملوا الشرفة بانتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شرفة بفتح الشين مفعول به للمستكملين. نعم، اسم الفاعل إذا كان معتمداً على اللام الموصولية فيعمل مطلقا، سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال، بخلاف ما إذا كان معتمدا على غير الموصول. وهناك لابد في عمل اسم الفاعل واسم المفعول أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. أما إذا كان معتمدا على الموصول فالاسم فاسم الفاعل يعمل مطلقا. الشرف نعم مفعول به للمستقبلين، والألف هناك الآن للإطلاق. ما هي الألف الإطلاق؟ أي الألف الناشئة من إطلاق الصوت بالفتحة ومد الصوت بها حتى ينشأ من المد ألف، وهذه الألف تسمى إيش؟ بألف الإطلاق، لأنها تنشأ من مد الصوت بالفتحة، فهذا هي الألف للإطلاق. أو يكون شرف صفة ثانية لآله، أي شرف إن كان بضم الشين فيكون صفة ثانية لآله، وآله الذين استكملوا جميع الفضائل والشرفاء، أي شرفاء جمع لشريف كظرفاء جمع لظريف. فإذا شرفاء هناك مجرور بكسرة مقدرة على الألف لأنه ممدود صار مقصورا للضرورة، فيكون مفعول المستكملين محذوفا، أي أنواع الفضائل كما ذكرنا. وآله المستكملين الذين استكملوا جميع الفضائل وآله الشرفاء، إذن وقصرها حينئذ للضرورة. قصر الألف ليس للإطلاق، أصل شرفاء بالهمزة الممدودة، ولكن للضرورة الشعرية صارت شرفاء إذا كان بضم الشين. يعني فالألف يعني للضرورة الشعرية لأنه ممدود وصار مقصورا للضرورة، فإذا هو مجرور. لماذا مجرور؟ لأن النعت تابع لمنعوته. آله مجرور بالعطف على النبي، مصليا على النبي المصطفى وعلى آله الشرفاء هكذا، ولكن هناك الممدود صار مقصورا للضرورة، فإذا شرفاء مجرور بكسرة مقدرة على الألف. نعم بارك الله، أو نعم تفضل حياكم الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. قلتم حفظكم الله، أي وأستعين الله في إتمام ألفية مقاصد النحو ومهماته محوية ومجموعة بها. وجملة وأستعين الله معطوفة على أحمد ربي، وجملة مقاصد النحو بها محوية في محل جر نعت لألفية. والنحو لغة القصد، وفي الاصطلاح علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث إعرابا وبناء، والغرض منه صيانة اللسان عن الخطأ في كلام العرب، وموضوعه الكلمة والكلام. أقرأ الفوائد والتنبيهات؟ دقيقة، لا الفوائد أنا نساعدكم على هذا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. هناك الفاء بمعنى على، لأن الاستعانة ومشتقاتها يتعدى بعلى، كما في قوله تعالى: الله المستعان على ما تصفون. إذن وأستعين الله على إتمام ألفية مقاصد النحو ومهماته محوية ومجموعة بهذه الألفية. طيب، وجملة واستعين الله معطوف على أحمد ربي، وجل مقاصد النحو بها محوية في محل نعت لألفية، فألفية صارت مخصصة بنعته، لأن الجملة بارك الله فيكم بعد النكرات وصفة نعت، الجملة بعد النكيرة صفة، والجملة بعد المعرفة حال، فإذا ألفية هناك نكرة، والجملة مقاصد النحو بها محوية جملة اسمية صفة لأنها لأن هذه الجملة وقعت بعد النكرة. نعم، مقاصد النحو بها محوية في محل جر نعت لألفية. بارك الله فيكم. والمراد بمقاصد النحو علم العربية المطلق، لا ما يقابل الصرف، لأن الألفية تضم مباحث نحوية وصرفية. ومقاصد مبتدأ على تقدير مضاف، أي جل مقاصد النحوي. لماذا؟ حتى يتناسب مع قول المؤلف في آخر الكتاب: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل. ما قال جميع المهمات. وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل. إذن المراد مقاصد النحو مبتدأ على تقدير مضاف، أي جل مقاصد النحو، حتى يتناسب الكلام مع قول المؤلف في آخر الكتاب: نظما على جل المهمات اشتمل. ومحوية خبر. ثم ذكرنا هناك النحو، والنحو لغة القصد، هذا هو المطلوب في وجه تسمية هذا العلم بالنحو، لأن النحو مأخوذ من قول علي رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي بعدما علمه الاسم والفعل والحرف، فقال: انحو هذا النحو يا أبا الأسود، فسمي بذلك هذا العلم. ولكن في الحواشي ذكرنا: ويطلق النحو في اللغة على معان كثيرة، منها المثل، كما يقال: هذا الرجل نحوك، أي مثلك. وبمعنى الجهة، نحو: ذهبت إلى نحو بيت خالد، أي جهته. وبمعنى المقدار، نحو: لخالد مال نحوه ألف، أي مقداره ألف. وبمعنى النوع، نحو: بعت نحوين من الطعام، أي نوعين منه. وبمعنى القبيلة، نحو: ذهبت إلى نحو بني ثقيف، أي قبيلتهم. وبمعنى الصيانة، نحو: أنحو ما لك عن الإسراف، أي صنه. وبمعنى الإعراس، كقول الفقهاء في الغسل: ثم يتنحى عن ذلك المكان، أي يعرض عن ذلك المكان. وبمعنى الصرف، نحو: نحوت بصري إليك، أي صرفته إليك، وغير ذلك من المعاني. إذن والنحو لغة القصد، هذا لأجل وجه تسمية هذا العلم بالنحو، لأنه مأخوذ من قول علي رضي الله عنه لأبي الأسود: أنحو هذا النحو يا أبا الأسود، فسمي هذا العلم بالنحو. وفي الاصطلاح، ما هو النحو؟ علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث إعرابا وبناء، علم بالقواعد يعرف بتلك القواعد أحوال أواخر الكلم الثلاث، أحوال أواخر الاسم والفعل والحرف من حيث الإعراب والبناء، هل كلمة معربة أو مبنية أو مرفوع منصوب مجرور مجزوم إلى آخر ما يأتي في هذا العلم. إذن أصول جمع الأصل، والأصل ما يبتني عليه شيء، وفي الإصلاح عندهم حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. مثلا الأحكام الكلية، مثلا: كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب، وكل مضاف إليه مجرور، مثلا. هذه الأحكام من الكليات. الآن انظر: في أي موضع رأيتم الفاعل في الجملة؟ هو مرفوع، جاءني خالد، خالد مرفوع إنه فاعل، ضرب خالد زبيرة مرفوع، أو مثلا رأيت خالدا منصوب، مررت بخالد مجرور، غلام خالد مجرور. إذن يا هذه الكليات، كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب وكل مضاف إليه مجرور وكل فعل يعمل متعدي يعمل الرفع في الفاعل والنصف المفعول به، ضرب خالد زبيرة، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هكذا. إذن وفي الإصلاح علم بأصول بالقواعد الكلية، يعرف بتلك القواعد أحوال أواخر الكلم الثلاث، أي أحوال أواخر الاسم والفعل والحرف من حيث الإعراب والبناء. هل الاسم معرب أم المبني؟ مرفوع منصوب مجرور؟ الفعل منصوب أو مجزوم أو مبني؟ فالقواعد الكلية نعم تبحث في النحو، والغرض من النحو صيانة اللسان عن الخطأ في كلام العرب، حتى إذا أحد يقرأ الكتاب والسنة أو الكتب العربية لا يكون مخطئا في قراءتها. وموضوعه الكلمة والكلام، موضوع النحو الكلمة والكلام، لأن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن أحواله والأمور العارضة له. يبحث في كل علم يعني عن أحوال موضوعه والأمور العارضة له، والنحو يبحث فيه عن أحوال الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء وكيف تركيب بعضها مع بعض. كيف؟ مثلا الأمور التي مثلا يعني تعرض يعني في الاسم المعرب من رفع ونصب وجر، أو للفعل المعرب من نصب ومن رفع ونصب وجزم، أو للمبني من بنائه على السكون أو على الضم أو مثلا يعني على الفتح، كما يأتي كلها في بحث المبني إن شاء الله. إذن هذه الأمور من الأمور العارضة للكلمة والكلام، فلا بد يعني لطالب العلم أن يعرف موضوع العلم النحو حتى يكون على بينة أن هذا العلم يبحث فيه عن أحوال الكلمة والكلام والأمور العارضة له. نعم بارك الله. إذا عرفتم تعريف علم النحو نعم بارك الله، والغرض منه وموضوعه، ما الفائدة من هذا الشيء؟ التعريف يعني لا يكون طالب طالبا لشيء مجهول مطلق، بل عرف الشيء بتعريفه. والغرض، لأنه إذا هو ما يعرف الغرض من العلم فيكون سعيه عبثا، يعني يفعل يقرأ شيئا ما عرف الغرض من قراءته. وكذلك إذا عرف الموضوع هو يميز بين هذا العلم وبين غيره، لأن تمايز العلوم بحسب الموضوعات. نعم بارك الله، تفضل. نعم أخ، تسمعني؟ ما أدري يا شيخ، أنا كنت أتكلم ولا قطع. الله يحفظكم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. قلتم حفظكم الله تعالى: أي تقرب هذه الألفية المعاني البعيدة إلى أفهام المتعلمين بلفظ موجز وتبسط العطاء بوعد منجز سريع. وجملة تقرب نعت ثان لألفية، وجملة تبسط عطف عليها، وكذلك تقتضي الآتية. نعم هو سهل، تفضل. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي. أي وتقتضي هذه الألفية الرضا بغير سخط يشوبه بحسن وجازتها وكثرة معانيها في حال كونها فائقة منفية لمعطي. نعم بارك الله. يقول الشيخ: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، أي أن هذه الألفية تقرب المعاني البعيدة إلى أفهام المتعلمين بلفظ موجز وتبسط العطاء الكثير بوعد منجز سريع، فالجملة عطف وعطف لآخرها، وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، أي وتقتضي هذه الألفية رضا من قارئها بغير سخط يشوبه، بماذا؟ بحسن وجازتها وكثرة معانيها، لكن في حال كونها فائقة ألفية ابن معطي. ذكرنا في هناك في التنبيهات من مقاصد الشافية للشاطبي رحمه الله، ومراد المؤلف أن نظمه لهذه الألفية ليس لمعارضة ألفية ابن معطي ولا لسخط يتعلق بها منه، بل هو جار على سبيل الرضا بما صنع ابن معطي رحمهم الله. وإن كانت هذه ألفية قد فاقتها باختصار الألفاظ مع كثرة المعاني، المقاصد الشافية للشاطبي بتصرف. والشيخ ابن معطي هو يحيى ابن عبد المعطي الزوابي، نسبة إلى قبيلة الزواوة الملقب بزين الدين، ولد عام كذا ومات كذا في مصر رحمه الله رحمة واسعة. هذا هو ما ذكرنا. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وهو بسبب حائز تغضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. قلتم: وهو أي ابن معطي، وهو أي ابن معطي حائز تفضيلا علي بسبب سبقه في منظومته النحوية، كأن المصنف اقتدى به، وهو أيضا يستوجب الثناء الجميل. والله يقضي جملة قرية تنفذ بها الدعاء، يستوجب الثناء الجميل مني عليه. نعم نعم. وهو أيضا يستوجب الثناء الجميل مني عليه، والله يقضي جملة خبرية أريد بها الدعاء، أي اللهم اقضي بهبات وافرة، أي عطايا كثيرة من فضله لي وله في درجات الآخرة، أي مراتبها العلية، أي مراتبها العلية. بدأ أولا بنفسه ثم للشيخ ابن معطي في الدعاء، لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. بارك الله فيكم. وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. وهو أي ابن معطي رحمه الله حائز تفضيلا علي بسبب سبقه في منظومته النحوية، كأن المصنف اقتدى به، وهو أيضا يستوجب الثناء الجميل مني عليه، والله يقضي جملة خبرية أريد بها الدعاء، جملة خبرية أراد المؤلف بها الدعاء. هناك جملتان، جملة الصغرى والكبرى، كلتاهما خبرية، والله مبتدأ، جملة يقضي فعل المضارع خبر، فالجملة اسمية والفعلية خبرية، ولكن مؤلف أراد بهذه الجملة الدعاء، أي اللهم اقضي هكذا بهبات وافرة، أي عطايا كثيرة من فضله وفي الجنة وفي الدنيا والآخرة، لي وله في درجات الآخرة، أي مراتبها العلية. يعني جملة والله يقضي خبرية لفظا، إنشائية معنا، هذا هو القصد. بدأ أولا بنفسه ثم للشيخ ابن معطي في الدعاء، لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. إذن إلى هناك نقف ونكتفي، قد مررنا مرورا سهلا على خطبة المؤلف، وما طولنا الكلام في الخطبة حتى لا يكون يعني سبب الملل يعني على الطلاب. إن شاء الله، والكتاب أمره فقط في التيسير بإذن الله، ولعل يكون الدرس في هذا الكتاب يعني يومان من الأسبوع، في كل أسبوع يومان مثلا الاثنين والثلاثاء إن شاء الله، وغدا كذلك يكون درس في ألفية بإذن الله. والطلاب اللي يحضرون، والطلاب الذين يحضرون في الدرس يمكن لهم يعني يستفيدوا من الدرس، أو يرسلوا للمستفيدين كي يستفيدوا كي يستفيد غيرهم أيضا يعني. إذن بارك الله فيكم، إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا هناك أو أرسلوا في الواتساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا ملل من فوائدكم إن شاء الله، الله يحفظكم. وتم إن شاء الله نشر الدرس في مجموعات عبر الواتس، وسيتم فتح القناة لاحقا بإذن الله حتى تكون فيها الدروس مسجلة بإذن الله. نعم إن شاء الله. نفع الله بكم. أرسل ما كل ما سجل من الدروس أرسل الآخرين لا بس، وأما الدروس الكتب الأخرى فقط للطلاب المجموعة فقط، أما هذا الكتاب يمكن لكم أن ترسلوا لأي أحد. بارك الله فيكم، نفع الله بكم وبكم، حياكم الله. متى يكون الصرف؟ يقول الصرف في قسم الصرف. يسأل في العرف يعني بعد هذا يوم الأربعاء، ولعل على العوامل 100 في يوم الخميس. نعم إن شاء الله. إن شاء الله إذا بإذن الله الأحد يكون تفسير الجلالين، والاثنين والثلاثاء الفيد بن مالك، والأربعاء شبه العرف في فن الصرف، والخميس إن شاء الله يكون في العوامل 100 بإذن الله. هكذا. نعم بارك الله فيكم. الله يحفظكم. شكرا لكم شيخ. حفظكم الله.